لا تعبد الشيطان Yeah.

فأولئك فيها جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما لا صدق الله العظيم.